بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، نطل فيه بإذن الله أو من خلاله بإذن الله عز وجل على قضايا في غاية الأهمية ترتبط ببيوت المسلمين والأسرة المسلمة التي هي نواة المجتمع والأمة، مع أحد أهم فقهاء بلادنا وبلاد المسلمين فضيلة العلامة الدكتور أبو بكر الحنبلي. مرحبا يا سيدي، حياك الله وبارك فيك ونفع بكم، أكرمكم الله. يعني ليس جديدا أن أن أقول لكم صراحة كم هي سعادتي بالجلوس بين أيديكم لتعلم الفقه وتغطية مسائل مهمة دقيقة في حياة المسلمين. متعكم الله بالصحة والعافية ودوام العطاء والقبول، اللهم أمين. وأنا أقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، وأسأل الله أن يبارك في جهدك وأن ينفع بك وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. قضية للأسف الشديد، يمكن قبل خروجنا لهذه الكاميرات بثثت لفضيلتك هذه الوجيعة، إن أصبحت بعض الفواحش التي يظنها الناس في في في يعني من صميم العلاقات الزوجية تنشر على العلن، يعني من خلال مواقع التواصل، واحد يكتب رقمه ويقول اللي عايز محلل لزوجته. يعني لم نكن نتصور من قبل أن يصل الأمر إلى هذه البجاحة وأن يرفع برقع الحياء زي ما بيقولوا. يعني قضية المحلل والمحلل له كما لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث صح، لعن الله المحلل والمحلل له، كيف نزل هذه القضية بميزان شرع الله تبارك وتعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الرجل الزوج إذا طلق زوجته تسمى الطلقة الأولى طلقة رجعية، فإذا أراد أن يردها أثناء عدتها فله ذلك رضيت أو لم ترضى، ولا يشترط حضور الولي في ذلك، وكذلك لا يخرجها من بيته ولا تخرج هي من بيتها. والآية في صدر سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، طلق الطلق رجعية، تبقى في دارها المرأة إذا تزينت وتجملت وذهبت وآبت أمام عيني زوجها، أليس من الممكن أن يميل إليها؟ وارد أن يميل إليها. نعم. وهذا مقصود الدين. إذا أتى إليه الضياف وطلب منها طعام وطلب منها شراب فستتدلل عليه وتأبى أن تفعل ذلك نظرا أنه طلقها، ها؟ فتقول له ابحث عن من يفعل لك ذلك، فيبتسم ويضع يده عليها، فإذا وضع يده عليها ونوى بذلك ردها فقد ردها. إذا وضع الزوج زوجته على كتف زوجته المطلقة طلقة أولى أو ثانية وهي في داره فقد ردها بذلك. ليس يعني بالضرورة أن يقول لا رجعتك إلى عصمتك، لا ليس بالضرورة، يبقى إذا قبلها ضمها وضع يده على جسدها وقاصدا في ذلك رضاه، أو كما تفضلت مأجورا أن يقول رضدت زوجتي فلانة بنت فلان إلى عصمتي. لكن هل يشترط أن يتلفظ بهذه الألفاظ التي تفضلتم بها؟ الجواب لا. إذن عودا على بدء، إذا طلق طلقة أولى أو طلقة ثانية ويجوز له أن يردها أثناء العدة، ثم لا قدر الله طلقها طلقة ثالثة أثناء العدة، عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا على علم بهذا، مدة العدة أولا رقم واحد، إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجع فيه أنه الحيض. طيب نفرق بقى بين الحيض والطهر، لأن الطهر من الحيض والحيض من الطهر، يعني في علاقة عشان نبسط المسألة. أي نعم. ثلاثة قروء يعني تحيض مرة وثلاث حيضات. أي نعم. تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر وهكذا. لكن الأمر المهم جدا عندي وأرجو لإخواننا المأذون أن ينتبه إلى هذا وبيعقد العقود، أن جل النسوة كما هو معلوم يحضن في الشهر مرة، يعني كل 20-21 يوم بتحض مرة، لكن هناك نوع من النساء لا يحيض إلا كل 6 شهور مرة، في امرأة بتحض كل سنة مرة، موجود هذا أو موجود، في امرأة بتحض كل 2 سنين مرة. الله، يبقى الموضوع مش 3 أشهر قمرية. أيوة. لا، ده من ذوات الحيض عدتها 3 حيض، يبقى في امرأة عدتها 3 أعوام، في مرة 1.5 سنة، في مرة 6 شهور، لكن غالب النساء 3 حيضات. احنا بنبني على الغالب. لا، كل امرأة لها حكم، على حسب عدم التيسير الشرع. فبعض الناس، يبقى دي رقم واحد عرفناه، أن المرأة من ذوات الحيض عدتها 3 حيض. نعم. طب رقم 2، المرأة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى تضع المرأة انتهت عدتها. فمثلا رجل امرأة في الشهر 9 فطلقها زوجها في 10 صباحا، ففي 11 وضعت، انتهت العدة ولا لا؟ انتهت العدة، العدة انتهت. طب هل لها أن تتزوج أذان الظهر يعقد عليها؟ الجواب نعم. طيب هتقول ده هي نفساء، فكيف يستمتع الرجل بها؟ ممكن يستمتع بها، يقبلها، يضمها، يستمتع بها دون أن يجامعها، والعقد صحيح، العقد وهي نفساء صحيح، وله أن يستمتع بها. منقضية العدة أبدا، يعني عدتها انتهت، يبقى طلقت في يوم وعدتها انتهت في نفس اليوم وتزوجت في نفس اليوم. أجلهن أن يضعن حملهن. أي نعم. دي مثلا رقم 2. طيب رقم 3 بالنسبة يعني معلش فضل. يعني سؤال، الحمل ده ينزل صحيحا، ينزل سقطا، ينزل ميتا؟ لا علاقة له بالحكم. على خلاف بين أهل العلم أنه لا بد أن يكون قد نفخ فيه الروح عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال حتى ولو لم ينفخ فيه الروح فقد تم خلاص العدة انتهت. سبحان الله. يبقى في من أهل العلم قال لابد أن يكون نفخ فيه الروح، يعني 4 أشهر 3 40ات. أيوة. ومن أهل العلم قال لا، ولو حدث السقط دون أن ينفخ فيه الروح، يعني 2 شهر. اللي بتولد في 7 شهور وضعت في 7 أو 9 أجلهن. أيوة. أن يضعن حملهن. أي نعم. دي رقم 2. رقم 3، المرأة الآيس، التي انقطع دم حيضها، فإذا طلقت عدتها 3 أشهر قمرية. إيه أشهر قمرية دي؟ يعني محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، دي الأشهر القمرية اللي نسميها هجرية. أيوة، نسميها هجرية. لأنك لو سألت أي واحد قول الأشهر الميلادية يقول لك يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، غير انتهى الراتب. أما الأشهر القمرية قليل ممن يجيبك، للأسف قليل ممن يجيبك. قد يكون الرجل حاملا أعلى الشهادات الأكاديمية ولا يجيبك على هذا. ولذلك دي حتة تربوية مهمة، يعني ينبغي للوالدين، وحضرتك أشرتها في هذا في لقاء سابق، أن يعلموا أولادهم مما يتعلمون من ثقافة الإسلام، الثقافة الإسلامية، أن يحفظوا أسماء الأشهر القمرية. هذا لابد من ذلك. لماذا لابد؟ لأنه ينبني عليها أحكام شرعية. فأين أنا وأنت وغيرنا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيه وأهليكم نار؟ أين أنا وأنت وغيرنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين كلكم راعٍ وإيه وكلكم مسؤول عن رأيكم. طيب يبقى إذن كما تفضلت أنت مأزورا مشكورا، إذن لابد أن نعلمه من ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا أحكام شرعية. إذن فيما يتعلق بالمرأة الآيسة التي انقطع حيضها ثلاثة أشهر، انقطع حيضها دي مرتبطة بسن معين؟ لا لا لا، بس في الغالب يا مولانا بيكون 50 49 52 في الغالب، يعني من 48 ل 55 ليس عندي نص في ذلك، لكن بالاستقراء والتتبع. نعم نعم، الاستقراء والتتبع وهذا يبنى عليه الحكم. نعم. كذلك البنت الصغيرة، البنت ايه؟ صغيرة التي لم تبلغ سن الحيض. الله، هو ممكن البنت الصغيرة التي لم تحض يعقد عليها في الشرع؟ لا أقول في القانون، في الشرع نعم يعقد عليه. فأمي وأمك، أم المؤمنين أم عبد الله العالمة الحافظة المحدثة العفيفة المتعففة البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة التي روت وحدها عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم 2210 حديث رضي الله عنها، عقد عليها رسول الله. عائشة طبعا نقصد، أمنا عائشة حبيبة النبي الصديقة بنت الصديق، الله أنزل براءتها قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في 10 آيات من سورة النور. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الوحيدة البكر التي تزوجها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عقد عليها في 6 أو 7 من عمرها كما ثبت ذلك في البخاري. وبنى عليها في 9 من عمرها، وعاش معها 9 ومات عنها وهي في 18 من عمرها رضوان الله تبارك وتعالى عليها وعلى أبيها. كانت أحب النساء إليه. أي نعم. وكانت أغير النساء على زوجها وحبيبها. صحيح كما تفضلت مأزورا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نعم النبي ونعمة الإجابة. أي والله، أي والله. فإذا الصغيرة عدتها 3 قمرية. الله، أنت كيف تقول عدتها 3 قمرية؟ المعقود عليها اللي هي 49 سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ثم طلقتموهن من قبل إيه؟ أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى المعقود عليها ليس لها عدة أن تطلق. فأنت بتقول إن البنت اللي إحنا باللغة المصرية، اللهجة المصرية، نسمى مكتوب كتابها، المكتوب كتابها، إنما لم يبنى بها، لم يبنى بها. طيب أنت بتقول إن البنت الصغيرة عدتها 3 قمرية، يعني معناها دخل بها؟ هي ودخل به. الله، ده لم تحض، كيف يدخل به؟ جسمها كبير كويس، وإن كانت لم تحض، وإن كانت لم تحض جسمها كويس تحتمل الزواج يعني والحياة الزوجية. فبنى بها وطلقها بعد 2 سنة أكثر أقل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ولم يتزوج، زي ما حضرتك بتقول دايما زوجه الله، يعني هو زوج بوحي من الله زوجاته. فالله يسلمك، هذه البنت الصغيرة التي لم تحض عدتها 3 قمرية مثل الآيس. مثل الايه؟ الآيس. يبقى قلنا رقم 1 عدة المرأة من ذوات الحيض 3. رقم 2 عدة الحامل أن تضع ما في بطنها. رقم 3 عدة الآيس المرأة الكبيرة التي انقطع دم حيضها 3 قمرية. رقم 4 عدة البنت الصغيرة التي لم تحض 3 قمرية. رقم 4 رقم 5 عدة المتوفى عنها زوجها، التي مات عنها زوجها 14 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. قلت في آية البقرة هذه لم يفرق ربنا جل وعلا فيها بين المدخول بها وغير المدخول بها، فلو أن رجلا عقد على امرأة بكرية كانت أو ثيب ومات عنها فعدتها 14 حتى ولو لم يبني بها 14. دي حالة خاصة، حالة الوفاة هي عدة واحدة لمن لم يبني أو من بنى. لكن لو كانت مثلا حامل يبقى عدتها أن تضع ما في بطنها، لها أحكام أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن لو مات عنها وهي ليست حامل 14 وايه وعشرة. كل هذا في الطلقه الاولى والثانيه ولا الطلقه الاولى والثانيه الرجعيه يعني. الرجعيه الطلقه الاولى والطلقه الثانيه الرجعيه. طيب الطلقه الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب ما الذي دفعنا الى هذه الاحكام الشرعيه الطويله التي سردناها مع بعضنا الآن؟ هو سؤال فضيلتكم. ما هو السؤال؟ اللي هو لعن المحلل والمحلل له. فهذا رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الزوج هذا رقم واحد تنتهي عدتها من الزوج الأول. رقم اثنين تقدم لها فقبلته فعقد عليها بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان. زوج جديد يعني. زوج جديد. وجمعها. وقع ميله في مكحلاتها. ورشاه في بئرها. يعني دخول كامل. دخول طبيعي. كامل. ثم حدث خلاف ونزاع وشجار وعدم حسن تفاهم بينهم فطلقها. فلما طلقها عدتها انتهت بعد الطلاق فتقدم لها من كان زوجا فهذا زواج صحيح ويستقبل طلقات جديدة. شرط الزوج الجديد يعني هو أن يستوفي كل شروط الزواج الطبيعي. صحيح. يعني هي طلقت تقدم لها واحد زوج بكل ما تحمله الشريعة من شروط. أي نعم. لكن وكذلك الطلاق. أي نعم. لكن مضغوط ولا مكره ولا كذا أبدا عشان نتفادى قصة المحلل. صحيح. لكن لو أن رجلا اتفق مع ذكر ولا أقول رجلا أقول ذكر اتفق مع ذكر. نعم. قال له أنا طلقت امرأة ثلاث طلقات وأريد أن تحللها لي. قال له كيف يعني؟ قال له تعقد عليها وأنت تطلقها. يعقد عليها وأن تطلقها. ففعل هذا فهذا زنا. حتى ولو لم يمسها يعني مجرد عقد عند عقد علي لكن لا تحل للزوج الأول. لا تحل له. طب وإن جامعها فهذا زنا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الزواج لابد أن يكون بصفة التأبيد. بصفة إيه؟ التأبيد. يعني أنا أجوزها أدخلها القبر أو أدخل لي القبر. وقد يطلق الرجل زوجته في ليلة الدخل. ها؟ مثلا إجا يدخل عليها وجد عندها برص وما قال وجد عندها فتق أي سبب أو أي سبب فطلقها. هل كان في نيته أن يطلقها؟ لا ما كان في نيته. لكن وجد هذا بيقول لها بسم الله يعني على السرير تعالي بسم الله. قالت له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. قال لها احنا لسه ما قلناش بسم الله ولسانك اطول منك الحق باهلك. قدم انت ازاي؟ فاذا هو طلقها ليله البناء وما كان في نيته ان يطلقها. كان عايز يعيش. كان يريد ان يعيش. فاذا الزواج يكون بنيه التأبيد. يكون بنيه التأبيد. واما الطلاق امر ايه؟ امر حاز. طيب دي مساله. يبقى اذا طلب الرجل من اخر او ذكر طلب من ذكر تزوج هذه المرأة لتحلها لي وسأعطيك مبلغ من المال أو لا يعطيه فهذا لا يجوز أن ترجع للرجل الأول. أي نعم. حتى جامعها حتى لو تم هذا العقد بوثيقة رسمية أبدا بوثيقة رسمية إجابة هيفضل اسمه في الشرع محلل وتيس مستعار. أي نعم. وملعون مش أي نعم. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى. قال المحلل لعن المحلل والمحلل له. حديث يعني الاثنين تلحقهما اللعنة وهو الطرد من رحمة الله ولا يكون والزوجة كذلك طبعاً. تدخل تشترك طبعاً. لو وافقت على هذا. أي نعم. ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ولو كان معها أهلها ومعهم أهل كل هذا يعتبر هؤلاء شركاء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عشان الناس بتستسهل يا سيدنا. يعني القرق اتسع على الراقع. الاستهانة بالشريعة خصوصا في الأبضاع والأعراض والفروج. فبقت. وكذلك أيضا في أنت كنت تكلمني قبل ابتداء الحلقة في أناس عشت بينهم إماما وخطيبا لمدة ثلث قرن من الزمان فكنت تكلمني عن أصالتهم وعن وفائهم وعن احتفائهم وعن أنهم يعني يقدرون الشيء القليل يجعلونه كثيرا، نعم، إلى غير ذلك من هذه الصفات الطيبة التي يصر المرء أنها ما زالت موجودة في الأمة الآن. وهذا يسعد الداعية بشكل خاص طبعا، لأن هذه تبقى بذور نابتة وناضرة طبعا. فالوقت بمناسبة الأصالة والمروءة والنخوة والشهامة والرجولة، في واحد طلق طلقة ثالثة، ده في واحد عنده شهامة عنده فحولة ورجولة، فحب يدق دقة مرجلة، فقام عقد على الست دي، ولما عقد عليها أم طلقها عشان ترجع لجوزها. الراجل الأولاني ما طلبش منه، ما طلبش منه، لم يط... اللي هو زوجها الأولاني يعني. لكن دقت مرجلة، دقت مرجلة، وربما يكون جامعها، فإن جامعها أو لم يجامعها فلا يجوز أن ترجع إلى الأول، لا يجوز. أي نعم، لأنه لم ويقول لك أنا بعمل خير عندهم عيال وعايزين الشمل يتلموا وبتاع. ولذلك أنا قلت دقت مرجلة وأصالة ونخوة وشهامة وفحولة وبتاع، لكن ليست في محلها، لا هي مرجلة ولا شهامة، ده اعتداء على حدود الله. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. الله، الحديث ده مولانا خريطة شرعية ازاي نتعامل مع الأمة. المتن صحيح الله، لكن السند مختلف فيه. فالإمام أبو بكر السمعاني قال أن متنه حسن، وغيره من أهل العلم كابن رجب في 50 رجبية ضعف، مع أن متنه كما تفضلت صحيح 100% يتوافق مع الشريعة. الشريعة كلها. أين الله. والذي أريد أن أقوله لنفسي ولعموم الأمة يا سيدنا، أن كثير من البيوتات تعيش في حرام. كيف تعيش في حرام؟ هتقرفونا في حياتنا؟ لا والله، لا نريد أن نضيق عليكم. بعض الناس أو ربما مش هنقول جمهور قناة الندى، لكن من يصل هذا يعني بيعتبر هذا تشددا وتنطع وتزمه وانتوا عايزين وتطرف، لكن دي أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني مش عند فضيلة الدكتور أبو بكر، هذا ناقل عن شرع بس كده، والنقل أمانة. نعم، وحرص على بيوت المسلمين إن احنا نعيش في حلال. صحيح. نعم، كثير يا من إخواننا، أنا والله ليس تنقيصا، لكن أخواننا التجار في الأسواق الذين يبيعون الخضروات ويبيعون الفاكهة، طبعا فيهم من هو أفضل مني مليون مرة من التقى والصلاح والهدى والاستقامة، لكن في شريحة كل كلمة يا شيخ مصطفى عليها الطلاق، عليها الطلاق، عليها. يبقى بيبيع طماطم بندورة طلاق، بطاطس، فلفل، باذنجان، كوسة، بامية، على طول عليها الطلاق، واقف عليها بكذب، يقول طلاق عشان خاطر جنيه، عشان خاطر جنيه حتى زي. وبتاع الفاكهة، البطيق، الشمام، الكمثرى، المانجو، الخوخ، العنب، إلى غير ذلك، عليها الطلاق. والجزار حتى زي نفس الترتيب. طب وكذلك السائقين في موقف الايه الحافلات والسيارات نفس الترتيب، حتى طلاق طلاق طلاق طلاق. طب يا أخي، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاقتك خلصت وتروح البيت تجامع امرأة ليست زوجة لك، ده كلام في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن بعض المشايخ استفتى في هذا، أو بعض مدعي العلم يقول له لا ده أنت يعني مش مسجل، مش مش طلاق شفهي لا يقع، أو أنت بيع أنت ما تقصدش الطلاق، ده بس كلام في الأسواق يعني، وما إلى ذلك. حضرتك تقول لا، الكلام ده محسوب. نعم. وخطير، وكل شيء أحسنه إيه. وبعدين مبرره أن يقول أنا بحلف لك، طب أنت مش مصدق، بحلف لك بالله مش مصدق، طب علي كذا كذا. يحلف بالطلاق، فيجعل الله أهون الناظرين إليه. لا، وبعدين في مسألة في منتهى الخطورة، في ناس فتك يا شيخ مصطفى. فتك يعني إيه؟ يقول لك أنا صاحب فكاكة. يعني إيه صاحب فكاكة؟ الصبحية كده يقول لك عليها الطلاق من حلف طلاق صدق النهاردة. يا سلام. يعني كأنه خد رخصة، هو فكر كده يعني انه يكذب بقى طول النهار. يا اخي، الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب، كذاب. وفي المقابل الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الايه؟ الى الجنة. وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وطبعا الرجل خرجت محرج الغالب، كان رجل او امرأة، نعم، لكن ده يشير إلى أن الإنسان يحافظ على العادة الطيبة، لأن بعدها كتابة عند الله. إما وكل شيء أحسنه إيه؟ كتابة. إن كنا نستنسخ إيه؟ ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة إيه؟ خيرا يرى. ما يعمل مثقال ذرة إيه؟ شرا يرى. ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. إذا كل حاجة مسجل صوت وصورة. وقالوا لجنودي وده مش حصار، ده رسم الحدود بالزبط. عشان نمشي في النور. أين؟ ما تتلخبطش حياتنا زي ما هو حاصل. الله يريد الرحمة بنا. الله يريد الرحمة بنا ويريد الخير بنا. أنا يقول لك العيال إيه؟ العيال الوقت حرام. أيوة، ما وسيلي بقى. وهنت خلصت الطلاق وما زلت تعيش مع المرأة التي كانت زوجتك، وبعد كده إيه تجامعها وهي ليست زوجتك. والله أقسم لك بالله، أنا يأتيني بعض الناس في صلاة أقول له اسمع كن صادق للطلقة السادسة ولا السابعة، يقول له والله يا مولانا السادسة. لا إله إلا مش التالتة كمان يعني تجاوز هذا الكثير. هو مش عارف العملية مفتوحة وفوضى. ولذلك أنا أناشد إخواني الخطباء، أناشد إخواني المحاضرين أن يبينوا هذه المسائل في خطبهم. ما المانع أن نتكلم عن نوع واحد من أنواع الطلاق في خطبة؟ إن شاء الله الخطبة تأخذ 10 دقائق. ليس العبرة بطولها، العبرة بأي شيء نفعت المسلمين، الفائدة بفائدة. حكم واحد الناس تتعلموا في حياتهم الخاص. لكن مسألة التيس المستعار ده، كيف نحاصر هذه الظاهرة؟ لأن أنا أخشى أن تتحول إلى ظاهرة إن لم تكن هي موجودة فعلا في حياة الناس. هي موجودة هي موجودة، ومن خلال طبعا ما يأتي فضلتك من عشرات ومئات. والمطلوب مثل هذه الحلقات التي نحن فيها وما كان على شكلتها، الإعلام المرئي التلفاز والإعلام المسموع المذياع والإعلام المقروء من جرائد ومجلات وكتب ومقاطع وسوشيال ميديا وكذا. وإخواننا الأئمة والخطباء في مساجدهم يقولون ويكررون. لأن واحد يقول لك أنا اتكلمت يا عم الشيخ، أنت لما اتكلمت أنا ما كنتش موجود، وأنت لما اتكلمت كنت تاني نايم أثناء الدرس. ده موجود ولا لا؟ الأحكام الفقهية محتاجة تذكير، تكرار غير المواعظ. نعم، إنما الأحكام الفقهية هذا ينقل عن هذا. ده ما سمعش يقوم عادي يجي يا شيخنا. في واحد قاعد وأنت أدرى بهذا، في واحد قدامك في الخطبة ويحلق بعينيه إليك هكذا، ما فهمش ولا كلمة. ليه؟ في مشكلة بينه وبين زوجته، بتفكر في المشكلة دي. في واحد عليه ديون وهيسجن، بتفكر في الديون. في واحد جاره مطلع عينه، صحيح، بيفكر في جاره. في واحد رئيسه في العمل تعبه. في واحد مرؤوسيه تعبينه. فقعد في الدرس هو بجسده دون قلبه وعقله. فليس معنى أنك ذكرت ذلك مرة انتهى الموضوع. اذكرها مرات وكرات. فإن قال الناس الشيخ ده لا يعرف اللي كنت، ايوه انا اجهل واحد لا يعرف اللي كنت، وانا بتكلم عشان انا عالم ولا خطيب ولا فصيح ولا محاضر. في الغالب في جماهير المساجد بينهم الثابت والمتغير، صحيح، يعني ده في طبيعه المساجد، صحيح. فالخطيب الفقيه الواعي بجمهوره ينبغي ان يركز ويكرر ويذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك يا فضيله الشيخ، انا واحد من جمله طلبه العلم، كنت حينما يعني أطرح هذه القضايا على المنبر يأتي جل المسجد ويسألني، يقول ده أنا عملت كذا، أنا قلت كذا، أنا قلت كذا، ولا ننصرف من المسجد إلا بعد الجمعة بوقت طويل نظرا لهذه الأمور التي وقع جماهير المصلين فيها. دي مسؤولية وأمانة، صحيح، في أعناق الدعاء والخطباء إن هم بيستخرجوا من الناس ما وقعوا فيه، والناس احيانا يعني تقع بجهل. وبعدين سيدنا في واحد وقع في طلاق صريح منجز، قال لزوجتي انت طالق. فيذهب لواحد امام، فالامام يقول له ايه؟ قتل ازاي؟ قل تبت الى الله وراجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما اكيدا على الا اعود الى المعاصي ابدا، وبريت من كل دين يخالف دين الاسلام، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمد رسول الله. هات 50 جنيه ما تشتغلها. يحصل. خطا ازاي؟ اي نعم. ما هذه الصيغه؟ ولا هذا يخليه يرجع لزوجته لطلقه ثالثه؟ وبعدين افرض كانت الطلقه الثالثه يا مولانا، طب ينفعش يرجع له طبعا الطلقة الثالثة. هو رجعها له بال100 جنيه وال50 جنيه والكلمتين دول. طب ربنا قال في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا ايه؟ هذا حلال وهذا حرام. تفطروا على الله الكذب. ربنا عز وجل قال سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عودة استمرار الزوج مع زوجته بعد الطلقة الثالثة وجماعه هذا يدخل في هذه الآية أنه من طبعًا الفواحش طبعًا المحلل والمحلل لا نعم. هذا تصرف يدخل في نعم. الفواحش صحيح. طيب كلمة إلى الإخوة المأزونين بيعمل مأزونين هل عليه شرعا أن يعني يسأل ويستطلع نعم. الجايين دول ده زواج إيه ولا يبقى فيه القضية يا شيخ مصطفى إن رجل المأزون ده معه لصنص حقوق أو شريعة وقانون قد والتالي معه شريعة وقانون والتالي معه ماجستير حتى لأن لو فيه في الحي مثلا واحد معه لصنص حقوق واحد معه ماجستير بيقدم تعب ماجستير واحد معه ماجستير والتالي معه دكتوراه بيقدم تعب دكتوراه فصاروا يتنافسون في موضوع الشهادات الأكاديمية من أجل لقمة العيش خدت بالك كيف؟ وليس لهم وبعضهم ليس له صلة بالدراسة العلمية هو عمل شهادة الدكتوراه 500 صفحة 600 صفحة وقلب الصفحة وانتهى الموضوع معظمها نقولات يا عم الشيخ انت بدك تقعد عند العالم وتتعلم وتسأل العالم ويكون عندك فقه النكاح وفقه الطلاق وفقه الظهار وفقه الخلع وفقه الإيلاء وفقه الحضانة خدت بالك ازاي؟ وهذه لا تحصل يعني إلا عبر عمر نعم. وخبرة كبيرة زي ودايما تسأل العلماء تكون في ولا تتكبر ولا تستحي والإفتاء هذا يحتاج إلى ملكة خاصة صحيح دربة صحيح يعني مش إن أنا بسمع فتوى من هنا وفتوى أبقى مفتي لا. أو أتصدر للإفتاء يعني أجرأكم على الفتية أجرأكم صحيح. على النار والعياذ بالله نعم. قد يكون عنده علم ولا يصلح للفتية ولا يصلح للفتية ها. رغم هذا العلم ها. يعني في التفسير شاطر في رجل أتى ابن سيرين ابن سيرين إمام في تفسير الرؤية نعم. ومن التابعين وأنت تعرف أن الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان وحديث النفس من النفس نعم. فقال له أنا رأيت أنني أؤذن قال له أنت ستحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال تأويل الآية فأتى آخر قال أنا رأيت أنني أؤذن فأذن وأذن آياته العير إنكم لسارقون فقال أنت ستسرق هذا مؤذن وهذا مؤذن لكن تفرس في وجهه يا سلام عنده فراسة فهذا على مستوى إن يوسف قال هذا ذلك مما علمني ربي أي نعم. يعني ده علم علم علم كيف فكذلك يعني المستفتي مطلق على وزن مفعال الكثير الطلاق نعم. فهذا له فتوى له فتوى خلاف الرجل الآخر والله ده نعم. أنا كنت عايز أسأل فضيلتك على دي فعلا يقول لك فلان ده مطلق نعم. ايه حكمه نتعامل معه ما خلاص يعني ما يعني على طول كلمة طلاق في لسانه ايوه خلاص الجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومحمد بيقول مثلا اذا رجل قال لزوجتي ان خرجت فانت طالق وهي خرجت خدت ازاي فهي طالق عند جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه شيخ الاسلام ابن تيميه الذي يعني عايش ما عايش وناله من الاذى بسبب هذه الفتوى التي ساذكرها لفضيلتك ولا تخفاك ايش هي ان الشيخ ابن الاسلام يقول لك اذا كان طلاق يعني فيه الحث في ايه الحث او المنع اللي هو عكس الحث افعلي او لا تفعلي او التصديق اللي عكسه التكذيب في الاربع كلمات دول حث او منع تصديق او تكذيب فيكون مجراه مجرى اليمين واوذي شيخ الاسلام اوذي شيخ الاسلام ايذاء شديدا وقتا طويلا بسبب هذه الفتوى والان مجامع الفتية في العالم الاسلامي ترجع اليها مع ان كثيرا منهم لا ياخذ بعقيده شيخ الاسلام ولا منهجه ولا بحياته ولكن باللهجه العاميه يعني. يتلزقوا فيه في الجزئيه دي لانه حل اشكالات حل اشكالات كثيره جدا يعني هذا تقسيم فقيه يعني يعني مطلع على دقائق الشريعه شيخنا الشيخ ابن عثيمين فقيه زمانه رحمه رب العالمين على والديه وعليه امين ايش يقول قال يعني انتبه اذا اخذت مع ان الشيخ ابن عثيمين بياخذ بقول شيخ الاسلام اذا اخذت بقول شيخ الاسلام فاعلم أنك قد خالفت قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقولون أن هذا الرجل قد وقع طلاقه. بينبه فلا تستهين بالأمر مع أنه هو يفتي بهذا، لكن قال لك بالأمانة العلمية لا، وقال لك أن جمهور العلماء، جمهور العلماء والأئمة الأربعة دول أئمة هدى ومصابيح ودجى، عظام في حالهم، كبار، كبار في العلم، كبار في التقى، كبار في الصلاح، كبار في الفهم، وهم أسبق من شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا ده دول في القرون الثلاثة الأول. أما ابن تيمية رحمة الله عليه ولد في القرن السابع سنة 661 هجرية ومات في القرن الثامن سنة 728 هجرية. أما أبو حنيفة كان من التابعين ولد سنة 80 ومات أبو حنيفة اتولد الشافعي في 150 هجرية. فأبو حنيفة ومالك والشافعي ومحنبل كلهم عاشوا وماتوا في القرون الثلاثة الأول التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر، الله أكبر. ومع ذلك ده يدل على عطش الأمة عبر الدهور إلى الفقيه المدقق الرباني حتى وإن تباعدت القرون. يعني هو الفرق في فرق قرون بين شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك تعود الأمة إلى فتوى لما يرق الدين ولما تكثر الأحدوثات. هو يعني حضرتك يعني ما تأخذنيش، يعني مثلا بقول لك فيما سبق يعني حاصل الرأس كانت لا تقبل شهادته، سبحان الله، يعني لابد أن يخرج بإمامة بقلنسوة من خوارم المروءة الوقت نقول كده لا ينفعش المسبل زي الذي طال إزاره أو بنطاله أو سرواله أو قميصه تحت الكعبين لا تقبل شهادته، حليق اللحية فيما سبق كانت لا تقبل شهادته. طب القاضي الوقت ممكن حليق وحاسر ومسبل فلا يتناسب مع هذا الزمان. الله، هو الشرع متغير؟ لا، الشرع متغيرش، الشرع ثابت، لكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذه من مرونة الشرع ومن التيسير، باب التيسير الوقت. نعم. يعني أنا عايز برضو حتى اللي داخل على الشاشة دلوقتي وفتح الندى وبيشوفنا، قضيتنا خطيرة جدا في هذه الحلقة اللي أنا بختم بيها مع الفقيه العلامة الدكتور أبو بكر الحنبلي، قضية المحلل تحليل اللي طلق زوجته ثلاث مرات طلاق بائن ومنتهي وأفتى العلماء به، لا يجوز أن يستدعي محلل يعقد على زوجته عشان يرجع لها عشان العيال وعشان ما نخربش البيت الذي هو خربه بنفسه بمحاربته لله. ولو أن رجلا يزعم الشهامة والمروءة والفحولة والرجولة وتطوع دون أن يطلب وتزوجها وطلقها لتعود إلى زوجها الأول فلا يجوز أيضا. حضرتك قلت سواء الكلام ده اتكتب في أسيمة المحلل ده أو جمعها الاثنين واحد، إن هو هذا حرام لا يجوز. صحيح. واعتداء على حدود الله، وصف النبي لهذا الرجل يجعل أي إنسان لا يقبل على رجولته هذا اسم مستعار. وقد انطلقنا في هذا اللقاء بما تفضلت به مأجورا في صدر الكلام، لعن المحلل والمحلل له، ده حديث صحيح. والثاني ألا أخبركم بالاسم المستعار؟ قالوا بلى. قال المحلل لعن المحلل والمحلل له. طب اللعنة معناه إيه؟ الطرد من رحمة الله، ولا يكون هذا إلا على كبيرة من الكبائر. إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من الكبائر. نسأل الله السلامة. أصل يا شيخ مصطفى الزنا يعني كما يقولون في الشارع دغري معروف من حرام. أما المحلل ده التفاف على الشارع. أيوة، تحايل. مثل اليهود قالوا ما تصطادوش يوم السبت، وضعوا الشباك والغزل يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. فالتحايل أشد من الحرام، ولعن التحايل أشد من الحرام. فالمحلل ده تحايل، لكن اللي بيزني ده معروف انه حرام ولا لا؟ ويعرف انه كبيرة ولا لا؟ ونفسه تلومه ولا لا؟ أما اللي بيعمل كده ما نفسه بتلوموش، فاهم انه بيعمل خير. أيوة. فمن هنا كان هذا التحايل أشد من الحرمة. فضيلة العلامة الدكتور أبو بكر الحنبلي، يعني وجودك في حياتنا وحياة الأمة غاية في الأهمية، أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية والبركة وطول العمر وحسن العمل والقبول يا رب العالمين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، واسمح لي يكون فينا لقاءات متعددة لأن الأمة محتاجة تتنور وتتعلم وتتفقه في دينها حتى لا تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم الله أنني طالب علم بسيط. أكرمك الله. وأسأل الله أن يسترني وأن يستركم وأن يتقبل مني ومنكم. آمين يا رب العالمين. يعني أكيد استفدنا ولا زال النفس في عطش وفي ظمأ لتعلم الفقه على أيدي سيدنا الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي وغيره من العلماء، علماء أهل السنة. أسأل الله أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. تحياتي لحضراتكم، أستودعكم الله، ملأ الله بيوتنا وبيوتكم نورا وسرورا وبهجة وحفظا لحدود الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.